فكرني يا حبيبي في الموعد الجميل بليالي سهرناها بليالي سهرناها وسهر الأناديل سهر يا حبيبي. مشيتك انا مرة بالعذاب ومرة بالهنا يا شارع الضباب مشيتك انا مرة بالعذاب ومرة بالهنا شارع الضباب مشيتك انا مرة بالعذاب ومرة بالهنا مشيتك وحبي يسأل على دربي بفراغ الليل الليل الليل والطريق وقلبي مشيتك وحبي يسأل على دربي بفراغ الليل الليل الليل والطريق وقلبي وقلبي مشيتك وحبي يسأل على دربي بفراغ الليل الليل الليل والطريق وقلبي تحت الأناديل نشتي والضيل علي يبكي تحت الأناديل نشتي والضيل علي يبكي تحت الأناديل نشتي والضيل علي يبكي تحت الأناديل نشتي والضيل علي حكينا حكينا والدمع في عينا

مشيتك وحبي بتسأل على دربي بفراغ الليل الليل الليل والطريق وقلبي وقلبي مشيتك وحبي بتسأل على دربي بفراغ الليل الليل الليل والطريق وقلبي مشيتك وحبي بيسأل على دربي بفراغ الليل طريق قلبي تحت الأناجيل مشيت وطيل عليني في تحت الأناجيل مشيت وطيل عليني في تحت الأناجيل مشيت وطيل عليني حكينا حكينا والدمع في عينينا رايح رايح ولا تسأل علينا حكينا حكينا والدمع في عينينا رايح رايح ولا تسأل علينا ولا تسأل علينا ولا تسأل علينا ولا تسأل علينا علينا علينا حكينا والدمع في عينينا رايح رايح ولا تسأل علينا ولا تسأل علينا رايح ضيل أناديل والشارع الطويل ضيل أناديل والشارع الطويل فكرني يا حبيبي بالموعد الجميل بليالي سهرناها بليالي سهرناها وسهر الأناديل سهروا يا حبيبي أنا وأنت سوا سوا يا شارع الحنين ضيعنا الهوى فاتتنا السنين انا وانت سوا الغريبة أيامنا القريبة أيامنا الغريبة أيامنا القريبة حنينا واشتقنا للخطوة الحبيبة للخطوة الحبيبة أيامنا الغريبة عنينا واشتقنا للخطوة الحبيبة للخطوة الحبيبة اسم الغريبة لأيامنا القريبة اسم الغريبة لأيامنا القريبة للخطوة الحبيبة للخطوة الحبيبة تحت الأناديل مشي وطيل عليكي تحت الأناديل مشي وطيل عليكي تحت الأناديل مشي والضيل عليل تحت الأناديل مشكي والضيل عليل حكينا حكينا والدمع في عينينا رايح رايح ولا تسأل علينا حكينا حكينا والدمع في عينينا رايح رايح ولا تسأل علينا حكينا حكينا والدمع في عينينا رايح رايح رايح رايح رايح ولا تسأل علينا حكينا حكينا والدمع في عينينا رايح رايح ولا تسأل علينا ولا تسأل علينا رايح رايح يضيع ناديل الشارع الطويل يضيع فكرني يا حبيبي بالموعد الجميل بليالي سهرناها بليالي سهرناها وسهر الأناديل سهروا يا حبيبي سهروا غنى عبد الحليم حافظ.